وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والله سبحانه وتعالى تكلم عن دعواهم أولا في أن لله ولد، والولد جزء من أبيه، فأثبتوا لله أجزاء والولد جزء منه. ولذلك جاءت هذه الآية بعد قوله والذي خلق الأزواج كلها، والزوج يبدأ من اثنين، فالاثنين محتاج الواحد عشان ينضم لا يبقوا اثنين، إذا فالزوج محتاج إلى الفرد. فقال هم عملوا أزواج، الأزواج دي تأتي إلا إذا جاء فرد، يبقى الفرد، يبقى جاب الفرد بقى، الفرد ده فعلوا فيه وقالوا إيه؟ ده جاب ولد ما بقاش فرد بقى جزء منه. الله. إذا والذي خلق الأزواج كلها معناه أن كل شيء في الوجود زوج، والزوج كما قلنا لابد أن يضم فرد إلى فرد، فالزوج محتاج إلى الفرد والفرد غير محتاج إلى الزوج. ولذلك بعضهم سأل قالوا أنتم بتؤمنوا بإله واحد؟ قال لهم نعم. قال له أتحسن العدد؟ قال نعم. كل كده عد كده؟ قال له واحد واثنين. طب الاثنين قبلها واحد، وما قبل الواحد ايه؟ قال له صفر، مفيش حاجة قبل الواحد ابدا، يبقى مفيش حاجة قبل ربنا ابدا. طيب هم عملوا ثلاث اشياء، اولا جعلوا لله ولدا فاثبتوا له جزء، لان الولد جزء كما قال رسول الله فاطمة بضعة مني، وبعدين عملوا ايه؟ عملوا اناث، الملائكة عملوهم ايه؟ اتخذ اناث. وبعدين قالوا لو شاء الله ما ايه؟ ما عبدناه. يبقى كم دعوة؟ ثلاث دعاوى، الولد وربنا خد الانثى وهو ساب لهم الذكور، وبعدين قالوا لو شاء الله ما ايه؟ ما عبدناه. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يرد على كل واحدة، اتخذ الولد يبقى عمل لله الجزء، وهذا ينافي انه واحد احد فرد صمد. ادي اول واحد، واحد احد فرد، كل واحده لها معنى، مش واحد زي احد، لا ده واحد شيء واحد شيء، واحد يعني ما فيش فرد ثاني وياه، احد مش مركب من اجزاء، يبقى الواحديه تنفي وجود فرد معه، والاحديه تنفي انه ذو اجزاء. يبقى هم نافوا ايه؟ عملوا ايه؟ جم في الحته الثانيه اللي هي احد وطعنوا وقالوا لا مش احد. ادي عملوا ايه دلوقتي؟ يبقى واحد ليس له فرد مثله، خلاص انتهى، واحد ما فيش اجزاء، هو واحد بس له اجزاء، قال لك لا برضه احد ولوش اجزاء، فليس كلا وليس كليا. ده كلام قوي. بعدين هو قال لهم طب نستنى بقى نشوف من الذي خلق؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. طيب خلق الازواج كلها، يبقى خلق الذكر والايه؟ والانثى. طيب عايزين نشوف الذكر احسن ولا الانثى؟ برايكم انتم وباستعمالكم وبقواعدكم. بنت الانثى اذا بشر احد منكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ الله، ادي الادي الولد عندكم، يبقى انتم كرهتوا الانثى على الاول. بشهادتكم انتوا الانثى اللي انتوا كرهتوها ادتوها لربنا وخدتوا ايه؟ خدتوا الذكران. قال له ايه؟ لكم الذكر وله الانثى؟ بقى اللي خلق تديله الاقل واللي مخلوق له ياخد الاكثر؟ كان الاصول. ولذلك يجي في سوره النجم يقول ايه؟ لكم الذكر، بيستنكر لكم الذكر وله الانثى. وشوف بقى، شوف التحقيق، تلك اذا قسمه ضيزى، ضيزة جائرة، يعني القسمة نفسها ايه؟ جائرة غريبة عجيبة. يقوم يجيب اللفظ الغريب العجيب اللي ما فيش الا هو في القرآن، ويجيبه ضيزة الضبط قد كده اهو، مش حاجة رقيقة. تلك اذا قسمة ايه؟ ضيزة، ليدل باللفظ على غرابة المعنى الذي قالوه في انهم لهم الذكر وله الايه؟ وله الانثى. وبعدين يقول لك تعالوا بقى، اصطفى البنات على البنين، قال قدامه خلق الاثنين، يقوم يصطفي البنات وياخد البنين، ايه الحكايه بتاعته؟ جبتوها منين دي؟ انتوا عندكم كتب بتدرسوها؟ في رسل قالوا لكم هذا الكلام؟ لان دي مساله ما حدش يعرفها. انتوا شهدتوا الخلق؟ اشهدوا خلقه؟ لانه قال اشهدتهم ايه؟ خلق السماوات والارض وما كنت ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كلمه ربنا هذه يدل على ان فيه مضلين سيجيئون بعد ذلك ويقولوا ايه ده الانسان اصله ارد، ده الانسان اصله مش عارف ايه، ما شهدوش الخلق. فقال اوعى تسمعوا هذا الكلام لان دول مضلين، فلو لم يجئ قوم يقولون بهذه المساله لما صدقت هذه الايه. اذا فمجيء المضلين ايه دليل على صدق الله، لانه اخبرنا وحذرنا وادانا مناعه، قال هيجي ناس يضللوكم ويقولوكم ما تسمعوش لهم كلام. فمجيء المضللين ايضا اثبات للمعجزه، اثبات زي ما قال ايه اللي كان جم في الاخر كده وقالوا ايه احنا مالناش ده الا القران والسنه دي، لا مالناش بقى دعوه اللي في القران ده في ليبيا قالوا الكلام ده. الله، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يدينا فكره انه قال الكلام هذا الرسول يعمل ايه؟ يقول يوشك احد منكم، يوشك يعني يقرب، يتكئ على اريكته، الأريكة الحتة اللي بيقعدوا عليها وقد يناموا، وإن كان لها ستار كده يسموها سرير. يوشك أحد منكم، وشوف بقى التصوير، يتكئ على أريكته، يعني قاعد كده مستلطن كده، يكون بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال حللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما قال رسول الله كما قال الله. طب لو ما جاش بقى بتوع ليبيا دول وقالوا لنا الكلام ده، كنا نقول له يا رسول يا رب ما حدش جه ولا قال. اذا ما جئهم بيثبت صدق الله في ايه؟ في كلامه. وبعدين بقى الاسقط البنات على ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون، انتوا ما تقلوش بقى، هو يخلق ويديكم الاعلى وانتوا تاخذوا الاعلى وتسيبوا له الادنى. طب انتوا بتاخدوا الذكر علشان بيبقى فيه قوه ويروح الجيش ويعمل ويسعى ويجري، والست قاعده في البيت والانثى قاعده في البيت ونشأة الحلي مدلعه ونعمه وهي في الخصام غير ايه؟ يعني ما تخصمش، انما الخصام بتاعها مش مبني على حاجه، الخصام بتاعها تشليق بس تزعق، ولذلك لما تشوف النسوان بقى هم بيتخانقوا تشليق بس، انما حاجه بتجيبها وهو في الخصام. طب خده، لكن الذكران بقى بياخدوه في الحرب وبيعملوا فيه اللي كذا وكذا وكذا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تدوه لربنا وتاخذ انتوا اللي فيهم قوة وفيهم صلابة وفيهم جدل وفيهم مش عارف ايه، ايه ده والله تلك اذا قسمة ايه؟ تلك اذا قسمة ضيقة. لما ابوه ينشأ في الحلية، الذي ينشأ في الحلية دائما يعني يلبسوها حلو ويجيبوا لها حلقان وصيغة، ليه؟ بيحلوها علشان هم نفسهم حد يشوفها كده يخطفها يريحهم منها. عشان يجي لها يبقى اللي بياخد التاج الحلية لازم ما عندوش جمال طبيعي فبيعمل جمال صناعي. ولذلك العرب يسمون المرأة الجميلة التي تستغني بجمالها ان تلبس الحلي يسموها غانية، يسموها ايه؟ غانية، يعني ما تلاقيش لا خاتم ولا حلية لان ايه شكلها كله حلو. طب ربنا يطعن النسوان بالشكل السلينات ينشأ في الحلية، طب دي معلش ده زينة ده تكريم ليها، يلبسوا الحرير واحنا ما نلبسوه، ياخدوا الذهب واحنا من ايه ما ناخدوش، ما بنجيبش لعيالنا حلقان ولا خل معنا. طب كلام سهل، وهو في الخصام غير مبين، يعني خصامه هايم برضه، خصامه ايه هايم، ملوش لدد ملوش جلد ملوش مش عارف ايه. هل هذا يعني يعطي حكما بضعف الانثى او حقارتها او قلتها؟ قال لك لا، الله حين يصنع القانون ما يصنعش قانون ميكانيكي، يجعل في القانون شذوذا، ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، لا يجيب برضه من الأنثى في الخصام ويجيب من الأنثى غانية ما تلبسها حلي، ويجيب في الأنثى يعني قوية بدليل إن هو حكى لنا حكايات كتير عن سيدات ملكهم وعملوا العالم. يجي مثلا في بلقيس، مش ملكة اليمن، مش ملكة سبأ، بقى ما فيش رجالة يعني هناك كده كده يزحزحوا وياخدوا، لابد أنها استولت على ذلك بإيه؟ بقوة حكيمة وقوة بصيرة وقوة رأي وكل حاجة. سلموها الرجالة ولا ما سلموش؟ سلموها عالقوا. طب بيجي لما سلمونها وبعد وهذا عرش عظيم، ولما سيدنا سليمان جه حب يبقى بلغها الدعوة، طب ايه اللي بلغوا الدعوة؟ ده هيدلك يعني من الجنود بتوعه، هو بيقعد يستعرض الجنود والخيل والجن والانس فلم يجد الهدهد. شوف متفقد كل حاجه، ادي مهمه الاداره العليا يتفقدها. فقال ما لي لا ارى الهدهد. يبقى اسمها قفش، مش مثلا قاعد وله دار. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ما لي لا ارى، انت بتستعجل بعمل نفسك ام كان من الغائبين؟ لان لو كان موجود كنت شفته، يعني بل كان من الايه الغائبين. شوف ادي التفقد الحقيقي، لما ما راش الهدهد هي ما لي لا ارى الهدهد. تعجب، اشيء في نفس نعميت يعني ما شفتش؟ قال لا، ده هو لازم كان من الايه الغائبين. وبعدين المكنه غيره بعيده الهدهد ايه اللي غاب عن المجلس بتاعه، فغاب عن مجلسه ولكن ادى عمل ايه يساعد سليمان في مهمته، لانه اكتشف ناس مشركين. فبيقول لسليمان في ناس مشركين بقى وجه الايه، يبقى الهدهد بقى نفع ولا ما نفعش؟ نفع. ولذلك هناك حينما ابن ادم واطلع عليهم نبأ ابن ادم اذ قربا ايه قربانا فتقبل من احدهم ويتعبر الى الاخر قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. فسولت له نفسه قتل اخيه فقتله، فاصبح من الايه تطوعت يعني، فاصبح من النادمين. هل اول لما دي قتل به قتل اخوه وشابه لما كده صعب عليه، طب بس لما قتلت ما فيش اعمل ايه؟ قال له بقى ربنا تبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءاته. يبقى اتعلم من مين؟ اتعلم من الغراب. شوف الحكم اللي ادنى منه علمني الهدهد، علمني وعلمه ايه فيما يتعلق بمهمته، لان مهمة النبي من دول حرص العقيدة ومنهج الله ينزل. فالهدهد دي اعانوا على هذه المهمة. لما اعانوا على هذه المهمة ازاي؟ قال لك بعيرة القضية الايمانية من اولها الاخر. قال له فمكث غير بعيدا وقال احط بما لم تحط به. يا سلام، ايه الديمقراطية دي؟ ان الهدهد يقول لسليمان اللي مسخر من الانس والجن احط بما لم تحط به، يا ادي الديمقراطية. قال وجدت امرأة تملك الناس هناك وعمالين يعبدوا الشمس، اكن عهيد عارف ان هي مخالفة لمنهج مين؟ لمنهج سليمان اللي جاي. ألا يسجدوا لله؟ الله أكنه عارف من الذي يسجد له، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طب اشمعنى جاب العلة دي في ربنا يخرج الخبأ؟ قال لك لأن قوته ما يجيش من سطح الأرض يعني، وذلك له من الأرض. قوته لازم يجي من تحت الأرض لما شافتها الشمس، يقعد يفحر يفحر على ما لا. قال ألا يخرج الخبأ الذي يخرج الله بيجيب المهمة اللي إيه؟ وبعدين سليمان تنبأ الى الحكاية، وبعدين قال ايكم ياتيني الى ان قاتل. شوفوا بقى مما يدل على ان برضو الانثى وان كان ربنا قال فيها وهي في الخصام غير مبين برضو فيهم ايه؟ فيهم فلتات. المسألة مش قانون ضربة لازم، ده قدرة بقى تعمل من الضعيف حاجة قوية تملك القوة، قطعلك القدرة. فدي قال لها عرش عظيم وجدتها وقوم الى اخره، بس قعد الشورت مين اللي ايه اللي يجيب بتاع العرش بتاعه. طبعا الانسي العادي لم يتكلم، لانه بيقول ايكم ياتوني بعرشها قبل ان ايه قبل ان ياتوني مسلمين. طب اذا هو عارف ان هم جايين في السكه وعايز واحد يروح يجيب العرش من هناك ويجي قبلهم. الله، ده هم جايين جيتها لسه هيروح يجي كده وبعدين يروح يحل العرش ويحمله بتاعه وبعدين يجي. يبقى هاي مش أمحاء الإنس، ما قال مش بتطبع من الحساب بس تتحول ولا حد يتكلم. ما اللي تكلم مين؟ الجن؟ لا، عفريت من الجن، لأن برضو الجن فيها لبخة زينا كده، عفريت وجه ناصح من الجن. قال عفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مقامك كان بيقعد قد إيه؟ ساعتين ساعة؟ يبقى لها زمن برضه. واللي قال عفريت من الجن واحد بقى من ربنا اداله علم الكتاب والبتاع واداله الحاجه دي، قال انا اتيك به قبل ان ايه؟ قبل ان تقوم او ان يرتد اليك طرح. يبقى انا من دخله، يبقى اتي من الجن اللي لهم خواص فوق الانس، ربنا يجعل من الانس هذا اكثر برضه من الجن لها طلاقه قدره يجعل من الاضعف اقوى منه. انه اتيك قبل ان يرتد طرفه، كلمه قبل ان يرتد طرفه ده على ما يخلصها يكون الطرف ارتد، ما فيش زمن. وفي زمن، ولذلك فلما قبل ان ياتيك ان يرتد اليك طرفه فلما راه مستقرا عنده، الواد لسه ما خلصش الكلمه فراه مستقر ايه؟ مستقر عنده. الله. وبعدين طب لما جت بقى والعرش بتاعها كده نكروا لها عرشها، وبعدين لما جت وشفت عرش كده وبتاع وحاجه زي كده وحبت تدخل الصرح تشوف العرش، انا سمعت شرح من مره ما عندهاش الكلام ده، ما هي بعتت له هديه قالت ما اتاني الله خير مما اتاكم، فلما ظلت الارض بالبلور ان فيها فتحت انه ميه نمت سايبه. قال لها ايه؟ ما اتاني الله خير مما اتاكم، لازم يجيب حاجه انقح منه. ما ظل لا شوف العرش ده، العرش ده زي بتاعك. طب قول لي تجاوب ازاي؟ العرش يوفي، انما النقله من هناك لهنا وبتاع وحاجات زي دي حاجه عجيبه، فمش عارفه تقول هو ولا مش هو. شوف بقى، شوف لباتت الملكه قالت كانه هو. يا سلام ردي الله، كانه قادر رد الدبلوماسي السياسي كانه ايه هو. وبعدين حصل بقى الكلام ده، وبعدين ايه هي جت تقول له تؤمن، قالت انا امنت مش عارف ايه وامن معش اسلمت مع سليمان. مين الكلام ده؟ كلام دقيق قوي. انا اسلمت ايه؟ مش اسلمت لسليمان، انا مسلم لرب سليمان. قال وهو ايه؟ قال وهو سوى اننا اسلمنا لله، يعني هو مش متقرر كلام ملوك، كلام ايه؟ لسه كلام الملوك. واسلمت ايه؟ مش لك، اسلمت معك. يبقى قال وانت مسلمين لله يا رب الايه؟ طب اللي تقول بالكلام ده تبقى نبضة ولا مش نبضة؟ وعندها جدل ولا ما عندهاش جدل؟ يبقى معنى ذلك وهو في الخصام غير مبين، دي القاعدة العامة فيكم، انما يعطي الله منهم شيء يفوق الجنس الاخر. لما سبتنا مرة الان رأت لا بتاع زكريا امرأة عمرها قال ايه؟ اني وهبت لك ما في بطنك محررة، واللي كان بيخدم البيت محرر للذكور، قامت وضعتها بنت فتحسرت وقالت ايه؟ أنا كنت نادرة انه يخدم البيت وتطلعت انثى، والانثى دي انت قال لا والله انت ما انت عارفه، وليس ايه الذكر الذي طلبتيه الانثى، لان الانثى ايه؟ لها شأن عظيم اكثر من ايه؟ من الذكر. طب كلام عالي. بعدين حق سبحانه وتعالى يبين لنا ان في حاجه اسمها طلاقه القدره، ولذلك فكره الكون الناس اللي بيسعوا للرزق واللي مش عارف ايه، وبعدين يجي واحد غلبان كده ربنا يديله رزق واسع علشان يقول لهم المساله مش الواحد، ربنا يعطي من لا حيله له ليتعجب مين؟ صاحب. اما كانش كده ما تبقاش فيه قدره، القدره لو قلت في المسائل الرقيبه ما تبقاش فيه قدره، انما يجيب واحد ملوش حيله يقول لك شوف يا اخويا اهو ده اللي ما بيعرفش الالف من الكوز الضرع، مش بيقولوا كده؟ يقوم واحد يرد عليه بقى انت هتبقى عارف الالف من الكوز الضرع ويبقى تبقى غني، خد انت المعرفه الالف والكوز الضرع وده هو ياخد الغني، انت عايز تاخدها كليه؟ ايه طبعا قوي. ادي مساله، ادي واحده ربنا اداها هذه الخصائص واخضعت رجال وجدت نبي وجدت نبي وتساوت معه، اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واحنا قلنا حكايه ام سلمة في موقعة الحديبيه لما قالت لرسول الله اذ انهم مكروبون وانت اذهب اعمل اللي ربنا عليك عليه، وبعدين لما يلاقوها عظيمه يعملوا زي يعملوا ايه؟ زيك الله. وصفيه اسمها ايه؟ حفصه عمت النبي لما كانت ويا الجيش قلنا ايه عملت ايه؟ قامت شافت يهودي بيطوف حول الخيمه كده، قامت قالت لسيدنا حسان انزل فاقتله، قال لها بنت عبد المطلب انت تعرفين اني لست هناك، انا ما اعرفش اقتل، هو كان يعني جبان شويه يشعر بس ايه؟ يشعر بس. وبعدين قامت فيها خدت السيف ونزلت وجت على اليهودي وراحت قتلها، فلما اتقتل طلعت قالت له يا حسان انزل فاسلبه، والله لو لم يكن رجلا لسلبته. فكانها حتى لما انقتل متحرمه انها تمسك حاجه او شيء، شوف عملت عمل مع المسلمين او خرج يوم الثاني يقول لك المراه لازم تدخل ده حاربت مع رسول الله هي حاربت ايه بالايه تجي تضمد الجرح تشيل مش عارف ايه تعمل ايه تعمل ايه وهي لما دخلت الحرب عملت ايه قتلت ثم امتنعت انها تسلبه لانها هتلف جسمه مش عارف ايه وبتاعه كده السيده فاطمه كل اللي همها ولما تموت كانوا زمان يبقى مكشوفه كده في الله واسمها يبقى باين معمول انا بس الحكايه دي مش انا نكشفها فقالت لها واحده عندها انا شفت في اليمن عاملين حاجه من الخرزان كده مدوره كده يحطوها على الناشفات الدارة مش بقى فاطمه بنت محمد مش عايزه حد يشوفها حتى وهي ميته ويشوف جسمها كده ولو عليها الكفن قالوا لا لا ده في كده زي مكبه كده يحطوها على النحش يبقى بتيجي فيها اشياء تبين لك ان الايه ان المنهج لما يتمكن من واحد يقوم يسحب المنهج ده في كل ايه في كل تصرفاته والمساله بس جت في الاسلام لا قبل الاسلام وفي الجاهليه كانوا يجدوا ستات لهم اراء الزباق مثلا الله ده عملت العمايل اللي ما تنعمل احنا في مصر فيها زي الدر عملت ايه العمايل اللي انحتاجها ده هي اللي وصلتنا بالكعبه وهي اللي كشفتها وهي اللي عملت الله وهي دي امراه وليه في العصر الحديث المراه اللي عملت رئيسه وزاره دي في انجلترا المراه اللي بيسمى المراه الحديديه دي ولا تشر الله يبقى اذا المراه الله يخلقه من الجنس الضعيف قبض اهي دي طلاقه الايه طلاقه القدره تعمل ما تبقاش قانون ماشي كده لا وبعدين مثلا نيجي نبص نلاقي مثلا أمامة بنت الحارث مخلفة بنت من ملك كندي اسمها أم إياس يبقى الأم اسمها إيه أمامة بنت الحارث مخلفة بنت اسمها إيه أم إياس أم إياس دي ابنة الحارث بن عمرو ملك كندي تسامع العرب بجمالها وفصاحتها وقعد يوصفه فيها صفات كده فأراد أن يتزوجها فلما راح علشان يتزوجها إيه اللي عمل قال له يا ابن سنان ده الحارث بن عقبة يا ابن سنان أرأيت لو أني خطبت من أي حي من أحماء العرب أيردني ما هو سيد للسادة قال نعم أعرف من يردك قال له من هو؟ قال له أوس بن حارثة. قال له هيا بنا نركب لهم. فركبوا الركائب بتاعتهم وراحوا على مين؟ على حي الحارث بن ايه؟ أوس بن الحارث. فلما رآه هاتما ودخل عليه كده قال له مرحبا بك يا حارث. مرحبا بك يا ايه؟ ايوه أوس. أوس اللي بيقول مرحبا بك يا حارثة. ماذا جاء بك؟ قال أتيتك خاطبا. ما هو بده يشوف بحد يرد هو قال له لست هناك يعني ما انتش كفء لنا تتجوزنا وتهوى فرسه وسنان انبسط اللي هو قايل له كده قال له في واحد يردك فلما دخل قالت له امرأته شوف بقى ده عفليت الستات يا أوس ما رجل جاء لك راكبا فلم يطل معك الكلام قال لها انها الحارث بن عوف سيد من سادات العرب فقال وماذا ولماذا لم تستنزله يعني تنزله بريفتي له فقال لها لانه استهزنني بماذا قال اتاني خاطبا قالت اذا كنت تقول انه سيد العرب وجاءك خاطبا من تزوجه هناك ان لم تزوجها لسادات العرب اذهب فاسترزق وهاته كان قال لها قد كان ما كان قالت له اذهب فاسترد فتنه رايح راجع وجيلي بقى الحارث ابن عوف مشي هو ابن سنان في ضائف بتاع المشي الحصان خلى ابن سنان يلتفت فوجد مين فوجد اوس ام قال للحارث ابن عوف انه اوس قال وماذا اصنع به جد فناداه الحارث يا اوس ارضى علي ولك عندي ما تحب أم إيه؟ بده ما يكسبش نفسه أمام الحارث يبقى زعل اللي رد يعني. فرجعوا، فلما رجعوا قال له انت اتيتني وانا مغضب لامر ما، وقلت لك ما قلت ولكني راجعت نفسي واتيتك، ائتيه الاك عندي ما تريد. فخذوا دخل البيت وبتاع. كان عندي اوس 3 بنات، واحده كبيره وواحده وسطى وواحده صغيره. فياب الكبيره وقال لها ان الحارث بن عوف جاء يخطبك. فقالت لا يا ابي. قال لما؟ قالت ان امراه في رده، رده يعني فيها حاجه في وجهها كده ترد البشر عنها، وفي خلقي شده، وليس بجار لك ولا انا بنت عمه، واخشى ان يحدث مني شيء يغضبه فيطلقني فيصبح ذلك سبه لي. قال قومي بارك الله فيك، هات الوسطى. فلما جاب الوسطى قال لها، قال لها زي ما قال لاخته، الحارث بن عوف جاء يخطبك وقد قلت لاختك كذا. فقالت لك، فقالت لا يا ابي، ان امراه لست زميله ولست صناعا، يعني مش معلمه في خدمه البيت والطهيف البتاع، واخشى برضه ان يحصل بيني وبينه حاجه فيطلقني فيصبح ذلك سبه لي. قال قومي بارك الله فيك. وجاب الصغرى بقى وقال لها انا كذا كذا كذا، وعلى طاعة اختك فما رزتوش. قالت له انا الحسنة خلقا والجميلة خلقا والصناع يدا، فان طلقني فلا بارك الله له ولا اخلف عليه. شوف بقى الكلام، الحيثيات، انا وجهي حسن دي كفاية وجهها رد، دي مع الصناعة انا صناعة، يبقى هيعمل فيا ايه؟ انا هيطلقني؟ لما يطلقني لا اخلف الله عليه ولا بارك الله فيه. فخرج له وقال له انا زوجتك بنتي بهيسه اصغر البنات. فحضر له بقى كما يحضر العرب مثلا خباء، وعايز يدخله ايه عنده على بنته. شوفوا بقى العقليه. فلما دخل عليها يقرب منها زي الزوج شوق، والبنت جميله. فقالت له لقد كنت احببتك واحترمتك ولكني الان جهدت فيك، ايكون عند ابي وبين اخوتي؟ يعني تتمتع بها كده عند ابويا واخواتي؟ والله لا يكون ابدا. فخرج. فبسلام بيقول له قضيت حاجتك؟ قال لقد قال لي كذا وكذا وكذا. قال اني رايت همه، يعني ده شيء كان. فلما ما رضيش يدخل عندها قالوا له نرحل في غلتها، وضبوا له الرواحل ومشي. فقال لي الاثنين امشي ويا الرفق وخلينا نتخلف، انا نحاول كده في الطريق شويه نستريح ولا بتاع. وفعلا جه في الطريق فدخل ودخل عليها. فلما جه يقرب من حيثها كده يبوسها ولا يحضنها، قالت له هكذا كما يفعل بالسبيه الاخيسه؟ وانت سبيني ولا مش؟ والله لا يكون ذلك الا اذا ذهبت الى حيك ونحرت وذبحت وأطعمت الناس وتصنع ما يصنع مثلك لمثلي. فلما خرج سنان قال له عملت ايه؟ قال له كذا كذا. قال له انها هنا. فلما ذهب الى حيها نحر وذبح وعمل كل حاجة، وبعدين بقى خلاص عمل الشروط. فدخل عليها برضه وجي برضه يقرب ناحيته يقال له قالت له يا حارس اتفوق للنساء وفي حيين من العرب يقتتلان وفيهم خسائر وبتاع، وانت تيجي للانسان اذهب فاصلح بينهم ثم لا يفوتك من اهلك شيء. فخرج فقال نعمة نعمة. الاسلام قال له نعمة المرأة نعمة الرأس. فلما خرج اصلح بين الحيين ودفع عدية القتلى من الطرفين 3000 بعير من ماله، ثم رجع اليها. لما رجع كده وجدته على وجدها على الباب، فقالت الان يا حارسه اهدي امراه. وهناك ايضا من العرب الحارس ملك كنده بلغه جمال واحده من العرب اسمها ام اياس بنت عوف ابن محلم الشيبان، فحب يتزوجها. فادعى امراه من كنده يقال لها عصام، يعني دي الخطبه كده. وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فذهبت، فلما انتهت اليها بقت بامها ام اياس امامة بنت الحارث، واعلمتها ما جاءت له. فضربت امامة بنت الحارث لبنتها ام اياس خيمة وقالت لها اجلسي فيها وستدخل عليك عصابة، فلا تستري عنها شيئا ارادت النظر اليه من وجه وقلب، وناطقيها فيما استنطقتك به، لانها عايزه تشوف كل حاجه فيها النطق والمش عارف. طب ده احنا لما واحده حامت الراجل بتروح تشوف واحده يخطبها بنت ابنها، بتقعد بقى تمسك شعرها كده تشوفها باروكه ولا مش باروكه، وتقول لها النبي اختي تكسري لي اللوزه دي عشان تشوف سنانها، وتيجي ناحيتها عشان تشوفها. قال لها ايه؟ فلا تستري عنها شيئا ارادت النظر اليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقتك بها، كلموا اياها. فدخلت عصام على ام اياس، فوجدتها متحريه كده يعني كشف لها. فقالت عصام ترك الخداع من كشف القناع، يعني ما دام بينت لي كده يبقى ترك الخداع من كشف. فصارت مثلا ينطقه العرب الى الان، ترك الخداع من كشف القناع، فصارت مثلا عند العرب الى الان اسف. فلما انت خرجت الى ملك كنده قال لها ايه؟ ما وراءك يا عصام؟ يعني ايه اللي عملتيه يعني؟ شوف المنطق. قالت له ابدى المخض عن الزبد. المخض لما يحطوا اللبن في القربة وعشان يطلعوا الزبدة في ناحية واللبن الرايب في ناحية يقعدوا ايه؟ اسمه المخض ده. لما يجيب القشطة هنا واللبن هنا يبقى يعني بقى حلو. في ساعات يقعدوا يعملوا وما ما يطلعش ابدا. يعني ما اجداش. قالت له هذا المشوار اجدي. ابدى المخض عن ايه؟ عن الزبد. فصارت مثلا. فقال لها ناطقيني. قالت اخبرك حقا وصدقا، وقعدت توصفها من سفه لرسه. يكفي باننا هنجيب لك الحاجه اللي مش محرمه. رايت جبهه كالمراه الصقيله، زي المرايه، يزينها شعر كاذناب الخيل المطفوره. شوف بقى الشعر اللي ظهر الخيل كده ده دلوقتي بيعملوا بينها زيها. ان مشطته خلته السلاسل، وان ارسلته قلت على قيد كرم جلاها الوابل. دي لسه في الراس كده. الله. تحته حاجبان متقوسان كانما خط بقلم او سودا بحمم، زي ما بيعملوا دلوقتي يتقوسان على الحاجبين كده، يتقوسان على عيني الظبيه العبهره التي لم يروعها قانص ولم يفزعها قسوره. يعني عينين كده ايه نعصة حلوة كده، بينهما أنف كحد السيف المصقول، لم يخنس به قشر ولم يبض به طول، حفت به وجنتان يعني الخدين دول كالأرجوان في بياض محض كالجوان، شق فيه فم كالخاتم لذيذ المتبسم ذو ثنايا غر ذوات أشر، وفيه لسان ملئ بيانا. ايه عادي تجيب لها اللسان؟ والتقي من ذلك شفتين كانه حمراوين كانهما الورد، يجلبان ريقا كالايه؟ كالشه، تحتهما عضو كابريق الفضه، اتصل به عضو ظالم ممتلئان اللحم. كل حاجه وصلت لحد الاياه. ومش عايزين طبعا نوصل لهذه. فخطبها. فلما جاءوا ليزفوها إليه أخذتها أمامة أمها. شوفوا بقى أهدي أنسة. أي بنية إنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه درجت والعش الذي فيه نشأت، بيت أبوك يعني، إلى قرين لم تألفيه وبيت لم تعرفيه، ولو أن امرأة استغنت عن النصيحة

بقى ديك حس. قالوا احنا بس كده من غير قصر ولا حصر. قال احنا بنتبع ما ألفينا عليه أبانا بس كده. لكن التانيين قال لا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا. نقول اللي أقوى في التاني. فلما جه الأسلوب خاطب كل واحد على ايه؟ فاللي قال ما ألفينا عليه أبانا خاطب خطاب، واللي قال حسبنا اللي هو الشديد ده خاطب خطاب تاني. ذكر قال له أولو كان آباؤه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون برضه تتبعهم. لكن التنين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مش عايزين حاجة تانية زودوها أو. فقال أولو كان آباؤهم مش لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى الفرق في الأسلوبين إيه؟ واحد يعقلون وواحد يعلمون. يعقلون لأنهم ما عملوش قصر، يعلمون لأنهم قالوا حسبنا مش عايزين حاجة تانية. انما دوك قال انا هنتبع ما ألفين عليه ابانا بس. قال يعقلون هنا ويعلمون هنا. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعقلون ويعلمون. يعقلون هو الذي يستنبط المسائل من نفسه بعقله، انما يعلمون ما يقدرش يستنبط، ويعلم من استنباط غيره. يبقى نقول لي اقوى اللي بيعلم، لان اللي بيعلم بيعقل غيره وتعقله هو، لكن الثاني بياخد التعقل بس. فدي اسلوب وده ايه اسلوب. ما دام ربنا اللي بيتكلم يبقى يحط كل، مع ان ما فيش كلام، بل نتبع ما ألفينا عليها ودك ايه حسبنا ما وجدنا عليه ابانا. هنا بقى ايه؟ قالوا انا وجدنا اباءنا على امته، اي على طريقه مقصوده من اما، على طريقه ايه مقصوده، وانا على اثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها المنعمون فيها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. ذكا يرتدون وإنا على آثارهم إيه؟ مقتدون. قل أولو جئتكم بإهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. برضو مش على التبع، على التبع ما ألفين عليه. يبقى ماشيين على التقليد ولا لا؟ يقوم ده المناسب زي ما قال خلق الازواج كلها وبعدين استبعد عنه ونقوم يجعله لله جزء لانه فرد. فجاب الحكايه بتاعت الاناث والفرد. ايوه. وهنا تقليد كل مهتدون الله. يقوم يجيب ايه يفسد عليهم انهم وجدوا ما وجدوا عليه ابائهم وهم يشنوا عليه. قال الكلام ده باطل. لان سيدنا ابراهيم انتم ايها العرب بتفخروا بيه وانه من وكل حاجه من ابراهيميين، احنا من نسل ابراهيم. ابراهيم ده يعني كده طبعه ما قلتش ابراهيم، لانه راح لابويا يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك من الله. يبقى اذا خرج على التقليد ولا لا؟ لو انهم كلهم بيعملوا زي على ابائهم كان يبقى ابراهيم عمل ده، لا عمل ونقض هذا التقليد. يبقى ربنا جد عشان ايه؟ ينقض عملية الايه؟ التقليد. وايضا ينقضها فلسفيا. ما دام انتم بتقولوا وجدنا اباءنا على امه وانما، نشوف اول وجود في الكون كان ادم والمنهج بتاعه. وبعدين طبعا اللي جه ما دام على ابائهم يعملوا المنهج، واللي تانيين على ابائهم يعملوا المنهج، اذا ما كانش حد يغلط ابدا. اذا فلابد من واسطه ناس يقلبوا الحقائق لشهوات نفسهم. وبعدين يوجد جيل بيعبد اصنام يبقى الجيل الثاني يقبل. ليه؟ لانهم زي غير محكومين بقضيه التكليف تفعل ولا تفعل، فيعبدون ما لا تكليف منه. يبقى اذا هدم القضيه جاءت بابراهيم. يمكن تبقى ابراهيم اللي انتم بتحبوه وبتقدروه ومش عارف ايه، قال لابوه ايه؟ لابيه اذر مش عارف ايه؟ وقال بقى الحكايه. حته بقى ابراهيم وابوه دفعت أن التقليد لأنهم مقلدين كذابين. أدي واحد ما قلدش لو كان بيتبع ما ألفين عليه أبانا. لكن الله حينما عرض قضية إبراهيم عرض قضية تسوى فيها الجدل إلى الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنني اخترت خيار من خيار من إيه؟ من خيار. كده كويس. وقال ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات. يبقى لازم ما يكونش في السلسلة بتاعته حد واحد كافر او مشرك. يقوم يقول طب ابراهيم ابو الانبياء، منه اسماعيل واسماعيل منه محمد. الله، طب ايه اللي حصل؟ قال وانتم وابراهيم ما اتبعش ابوه وقلد ووحد وعمل والى اخره، عمل الايه اللي عمله. فكيف تقولون ان ابراهيم اللي ابوه كافر ومشرك؟ ده النبي بيقول اجبت انتقل من اصلاب الى احضان الايه الى الطاهرات الى ارحام الطاهرات، وانا خيار من خيار من الخيار. يبقى مش ممكن يكون ابو ابراهيم كافر لان السلسله بتاعته كده. ويقول الرسول لو انقسمت المسائل قسمين انا في خير للقسمين، اروح تخير للقسمين. يبقى ده كلام عايز تحقيقه. يقول يا شيخ ما هو ربنا قال واذ قال ابراهيم لابيه ايه اذر. يبقى ابوه اذر مشرك وعمال بيجادله. ام قال انما خدوا بالكم بقى من الاداء القراني، كلمه اذ قال لابيه وردت 8 مرات في القران. المره الاولى في سوره الانعام، والمره الاخيره في سوره الممتحنه. ما وصفش بينهم الا حكايه يوسف اذ قال يوسف لابيه بس، انما الثمانيه بتاعت ابراهيم وابوه. سوره الانعام قبل الصور دي كلها. فكان الله في اول القران حسم في قضيه ابراهيم وقضيه ابوه، قال ابراهيم لابيه آذر، والباقي ما جابش كلمة أبوه آذر، كله لأبيه لأبيه يعني اللي عرفته. يبقى سورة الأنعام دي الأول، وبعدين آية التوبة إلى الممتحنة كلها لأبيه دون آذر، وفي سورة الأنعام لأبيه آذر. إذن أول سورة في القرآن ربنا حل المسألة، قال إبراهيم لأبيه بس أبوه آذر. يبقى لازم تعرف إنه عمه مش أبوه. ليه؟ قال لك لأن في آية في القرآن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك. دي جمع ولا مفرد؟ طب اللي بعده إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الله، آبائك جمع، وابراهيم واسحاق، وابراهيم واسماعيل واسحاق جمع. قالوا اذا اجتمع جمع في حكم جمع لازم القسمه تبقى ايه مفرده. ازاي يعني؟ تقول اب اللي هو ابراهيم ادي واحد، واب اللي هو اسماعيل، واب اللي هو اسحاق. فاذا كانوا الثلاثه دول اللي هو بيقول عليهم دول ابراهيم واسماعيل واسحاق دول اباء، آباء مين؟ يعقوب. طب ده الآباء ده اسماعيل أخو إسحاق، وإن كان إسماعيل هو الأب يبقى إسحاق ما يبقاش أب، ما يبقوش اثنين. ما دام إسماعيل هو الأب يبقى إسحاق مش هو الأب، إنما هو قال عمله أب، عمل مع إن إسحاق أخو إسماعيل. فإذا كان الأب إسحاق ما يجيش ما يدخلش إسماعيل، وإذا كان الأب إسماعيل ما يدخلش إسحاق. يبقى لازم تقول واحد منهم أب اللي هو إسماعيل خلاص، وإسحاق برضه أب. الله، طب ده إسماعيل أخو إسحاق وده أب وده أب، إزاي تيجي؟ يبقى لازم تفكها بإن واحد منهم عام، إسماعيل ودي وإسحاق عام. أم قال إيه؟ ولذلك جاء في أول سورة من القرآن يتحدث فيها عن إبراهيم والعملية، يقول إبراهيم إذ قال إبراهيم لأبيه آذر، نبه إنه لأبوه مين؟ ونحن في استعمالنا هب أن واحدا جاء فسألك أبوك موجود؟ الأب يعني مين؟ يعني الأب الحقيقي. إنما لما يكون غير الأب يقول لك أبوك محمد موجود لازم يجيب الفاصل. يبقى إذن الفرق بين أبوك وأبوك محمد، ما دام تجيب العالم بعد الوصف ده يبقى معناه إنه مش الأب، مش الأب. أبوك تبقى دي تنصرف للأب، أبوك قال لي كذا وكذا، لكن أبوك محمد قال لي كذا، يبقى مش أبوك الحقيقي، يبقى عمك. يبقى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، ما دام آذر جدا بعد البتاع دي، يبقى عمه. وبعد ذلك ننفي إن الرسول دخل في صلبه إيه؟ مشركين او كافرين. هم 8 آيات، واحدة آذر والسبعة من غير آذر. ورينا العجيب ان اللي بتاع آذر اول آية في الانعام والباقي فيها كلها في ابيه. يبقى عرفنا الاول الحقيقة دي، وبعدين يقول ابيه، يبقى معرفنا ان ابوه مين، ابوه آذر. واذ قال اذكر، اذ قال ابراهيم لابيه، ما قالش هنا آذر لانها جت هناك من سوره الانعام، يبقى عشان نعرف ان ابيه دي مش مطلقه، مقيدة بما جاء في أول سورة يتكلم فيها الحق عن إبراهيم. يبقى لأبيه آذر جت في سورة إيه؟ في سورة الأنعام، والباقي ما فيش لها آذر. وإذ قال إبراهيم، نعم، حط آيتين. إيه؟ حط آيتين. إيه هم؟ قل لو جئتكم بآية، قل لا أبي لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أبا، قال برضو حليب أكيد وشون. قال إنا بما أرسلتم به كافرون. قالوا ما سمعوش الكلام، فانتقمنا منهم اللي انتقم اللي هو معروف ده. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، كل واحد يكذب على رسول ربنا يعجبه.